بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا المرة دي مشكلة كبيرة جدا، وهي زي ما صاحب المشكلة بيقول إن هي معصية كبيرة جدا جدا جدا. المشكلة دي إن هو واقع والعياذ بالله في مشكلة الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، وهو بيقول إن هو بفضل الله كان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى بعد رمضان اللي فات، وكان بدأ يحفظ قرآن وبدأ إن هو يجتهد في الطاعة والعبادة والصلاة وغير ذلك، بس المشكلة إن هو رجع وبدأ يفعل هذه المعصية مرة ثانية، وهو بيقول أنا عايز أعرف إيه الحل، وعايز بالفعل إن هو يحل المشكلة. أنا شايف إن أول حل لمشكلتك أخي الكريم الحبيب، أول حل لمشكلتك إن أنت بالفعل فعلا من قلبك تكون عايز تترك هذه المعصية، لأن كتير جدا من الناس كتير جدا من الناس بيبقى عايز يبعد عن المعصية ولكن مش صادق في البعد، مش صادق في البعد. انت لو صادق كن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيخليك تبتعد عن هذه المعصيه، زي بالظبط الصحابي اللي جالي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله ابايعك على ان اضرب ها هنا بسهم، يعني ان انا اقاتل معاك واضرب ها هنا، واشار الى عنقه بسهم. بالفعل النبي دخل في غزوه من الغزوات وبدا النبي يسال عن هذا الرجل، فبالفعل وجدوه ان هو ضرب بسهم في المكان اللي اشار عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله صدقه الله. يبقى من البدايه عشان نحل اي مشكله سواء مشكلتك او مشكله اي حد من اخواننا اللي واقع في اي مشكله من المشكلات، اللي عايز بالفعل ينجو من المشكله دي يكون صادق بالفعل، صادق بالفعل ان هو عايز ينجو بالفعل من المشكله. وعلامات الصدق انك تقوم بالليل وتدعو الله سبحانه وتعالى والله يرى منك دموع كده بتنزل من قلبك قبل ان تنزل من عينك، ان انت بالفعل عايز تنجو من هذه المشكله، انك بالفعل عايز تخلص نفسك من هذه المشكله. الله سبحانه وتعالى من البدايه لو رأى في قلبك إخلاص، لو رأى في قلبك صدق إن أنت بالفعل عايز تنجو من هذه المشكلة، كن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. فأنا أول مرحلة أول حل لحل مشكلتك كن صادق إن أنت بالفعل عايز تترك المشكلة. أكبر مش أكبر سبيل وأكبر أمر هيخليك تسيب هذه المشكلة أصحاب السوء اللي بيعونيك على هذه المشكلة. هي دي ده تاني حل بعد الصدق بين يدي الله عز وجل. انك بالفعل كل اصحابك اللي بيمارسوا معاك هذه العاده والعياذ بالله فورا اتركهم، فورا اتركهم. مشكلتنا اخواني واخواتي ان انا النهارده عايز اترك المشكله وبالفعل صادق في ان انا يعني انا صادق بفضل الله ان انا احل المشكله، ولكن كل الاسباب اللي بتخليني اقع في المشكله ما زالت موجوده معايا، ما زالت موجوده معايا. فبالتالي اخواني واخواتي الامر طبيعي ان انا اعود لها مره ثانيه. زي مثلا انا عايز النهارده انجو من مساله مثلا المواقع الاباحيه، ولكن عندي على الجهاز عشرات وعشرات ومئات من الافلام الاباحيه، في وقت ضعف ايه اللي هيحصل؟ هخش على الجهاز بتاعي واخش على المواقع الاباحيه. انا النهارده عايز انجو من مشكله البنات، عايز انجو من مشكله البنات، رقم تليفوني مع بنات كتير جدا وارقام بنات كتير جدا معايا على التليفون. انت النهارده لو صادق ان انت عايز تنجو من هذه المشكله امسح كل ارقام البنات اللي معاك على التليفون، وفي نفس الوقت غير رقم تليفونك لو كان موجود مع بنات كتير جدا. اما ان انا النهارده يكون معايا اسباب المشكله ومعايا في وقت ضعف، انا النهارده قوي ممكن بكره تكون ضعيف هترجع للمشكله تاني. فانا شايف اخي الحبيب ان اقوى حل علشان تنجو من المشكله دي البعد التام والفوري، البعد التام والفوري عن اصحاب السوء اللي بيعونوك على هذه المعصيه، اصحاب السوء اللي بيعونوك على هذه المعصيه. الامر الثالث التعامل بقوه، التعامل بقوه، يعني اصحابك والعياذ بالله اللي بيدعوك لمساله زي دي اتعامل معاهم بقوه، خلاص ما عادش هعرفكم، تليفونات ما تردش، كلام معاهم ما تتكلمش، ابتعد فورا عن هذه المش... عن... عن عن اصحاب السوء وتعامل معهم بقوه حازمه. انت بفضل الله قوي وراجل وبفضل الله في خير كبير جدا جدا جدا زي ما انت ذكرت لي في المشكله بتاعتك، فانا عايزك باذن الله تتعامل بقوه جدا مع هذه المشكله. ما تقولش انا هضعف، قول لا انا قوي ومش هرجع تاني. ما تقولش صعب، لا قول مستحيل. كان نابليون بونابرت بيسالوه بيقولوا له انت ازاي في وتره وجيزه احتلت العالم كله وصرت بالجنود دول؟ فقال انا قدرت اسيطر على جنودي بثلاث حاجات، ما كانش حد يقول لي مستحيل الا لما اقول له جرب، وما كانش حد يقول لي ما اعرفش غير لما تقول غير لما اقول له اتعلم، وما كانش حد يقول لي ما اقدرش غير لما اقول له حاول. فنفس الكلام كان نابليون بيزرع في جنوده القوه، القوه في التعامل مع المشاكل. فنفس الكلام انت مفيش اصحاب سوء بعد كده يعينون على المساله دي وهتعامل معاهم بقوه. الامر الرابع انا عايزك تبدا تجتهد في الطاعه، لانك كن على يقين ان كل طاعه هتدخل في قلبك، كل طاعه هتدخل في قلبك كن على يقين ان هي هتطرد بغضك لهذه المعصيه، هتطرد حبك لهذه المعصيه، والحب ده هيتحول لبغض، كل ما تقرب من ربنا تبارك وتعالى خطوة، ده معناه ان انت بتبعد عن المعصية دي خطوة. فحاول ان انت بسرعة تاخد عدة خطوات سريعة تبتعد عن هذه المعصية عن طريق الطاعات، زي الصيام، زي الصيام، زي قراءة القرآن، زي الصحبة الصالحة، زي مجالس العلم، زي مجالس الوعظ. كن قريب دايما من هذه الامور باذن الله، الله سبحانه وتعالى يعينك. واكثر حاجه احب انصحك بيها هي فعل النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لو وصلت للمرحله دي اخي الحبيب، قال الله عز وجل: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أحبك هيعصمك، الله سبحانه وتعالى إذا أحبك هيعصمك. عينيك مش هتروح إلا للطاعة، رجليك مش هتروح إلا للطاعة، لسانك لا يتكلم إلا بالطاعة، فرجك لا يكون أبدا إلا موجه في طاعة بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر اللي بعد كده، أنا أنصحك بالزواج. إذا كنت مثلا عايز تقضي شهوة مثلا، حاول أنت تتزوج، والزواج ده هينفعك كتير جدا لقضاء هذه الشهوة الموجودة عندك. المسألة اللي بعد كده وأنا عايز دايما أنصحك بيها، كن على يقين دايما بأن الله سبحانه وتعالى ما عصي بمعصية أكبر بعد الشرك من هذه المعصية، مسألة اللواط والعياذ بالله. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى عاقب هذه الأمة اللي كانت بتفعل هذه الفاحشة بثلاث عقوبات. فالله سبحانه وتعالى عاقب ثلاث عقوبات: الناس اللي كانت بتزني، الله لم يعاقبهم بهذه العقوبه، الناس اللي كفرت بالله لم يعاقبهم بهذه العقوبه، بل عاقبهم الله بعقوبه واحده. اما من كان والعياذ بالله يفعل فعل قوم لوط، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بثلاث عقوبات: فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود، وبعد ذلك فاخذتهم الصيحه. فثلاث عقوبات، ثلاث عقوبات الله سبحانه وتعالى فعلها بهؤلاء الاقوام. فانا عايزك تكون على يقين ان عقوبه شديده عند الله سبحانه وتعالى، وكون على يقين ان الصحابه رضوان الله عليهم لما قالوا احنا لو مسكنا حد بيصنع هذه الفعله نعمل معاه ايه؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يصنع عمل، من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الاثنين. فالصحابه اختلفوا نقتله ازاي؟ فبعضهم قال احنا نطير راسه، وبعضهم قال لا ده احنا نرجمه، وبعضهم قال بل ننظر إلى أعلى مكان في المدينة، أعلى جبل في المدينة، ونرميه من فوق هذا المكان كما صنع الله تبارك وتعالى مع قوم لوط. فما زال الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذا أمر تأباه الفطر وتأباه النفوس. وكن على يقين اللي هيساعدك على كده هم أصحابك، وكن على يقين إن أكثر ناس هيساعدوك على ترك هذا الأمر إنك تبدل هؤلاء الأصحاب بأصحاب خير وأصحاب صلاح. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى إن يمن عليك بالعافية من هذا الأمر. وأهم حاجة عندي، أهم حاجة عندي إنك تدعو الله تبارك وتعالى، تدعو الله. الشاب اللي جالي النبي وقال له إن أحب شيء في قلبه الزنا وجاي يستأذن النبي في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. بالفعل، بالفعل الله سبحانه وتعالى طهر قلبه وحصن فرجه. فأنا عايزك تدعو الله سبحانه وتعالى كتير جدا جدا جدا، عايزك تدعو الله تبارك وتعالى كتير جدا جدا جدا جدا إن ربنا يطهر فرجك ويحصن، يطهر قلبك ويحصن فرجك. وثبت عند النسائي وابي داود واحمد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله علمني دعاء اتعوذ به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل اللهم اني اعوذ بك من شر فرجي، قل اعوذ بك من شر فرجي. فادعو الله سبحانه وتعالى ان يعافيك على هذا الامر. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.